على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: ما حكم التطفيف في الميزان؟ وهل يعد ما يعمد إليه التجار من تصغير حجم المنتج وبيعه بسعر الحجم السابق من التطفيف، مع رجاء تقديم نصيحة للتجار والباعة حول هذا الموضوع، مع بيان آثار التطفيف الدنيوية والأخروية، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائل يقول: ما حكم التطفيف الموازين، وما حكم من التجار من تصغير حجم المنتج وبيعه على ما كان سابقا بحجم الأصلي، وكيف النصيحة لهؤلاء، بيان آثار التطفيف في الدنيا والآخرة. أيها المستمع الكريم، يقول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. آيات وعيد شديد لمطفف الكيل والوزن، فإن الكيل والوزن أمانة عند البائع، يزن الميزان المعتدل ويكيل الكيل الواقع المتعارف عليه، فإذا طفف المكيال نقص الكيل أو نقص الوزن كان من الخاسرين المتوعدين بهذا الوعيد الشديد. وبخس المكاييل والموازين يعني ذنب عاقب الله بأمة من الأمم، وأمة شعيب، قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذن فقوم شعيب كان ذنبهم مع الشرك تطفيف المكاييل والموازين وبخسها ونقصها، وهذا من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يستوفي الكيل كاملا والوزن كاملا. وما سئل عنه من أنهم من بعضهم يبيع الشيء بأقل من حجمه ويبيعه بالثمن الماضي، مثلا الأرز كان معروفا أنه 45 كيلو، وبعضهم ربما جعلوا ما قد صغروها فأصبح كيس الأرز لا يحوي إلا 40 كيلو. الصابون مثلا نقصوا قدره بعدد بشيء معين حتى نقص عن قدره، بأن تكون العلب التي عبي فيها الصابون أقل بالنسبة إلى ما هو قبلها من المتعارف عليه. هذا نوع من فعلهم، وهذا أمر لا يجوز. لا يجوز لهم أن يبيع الناس ويظن المشتري أن الحجم في الأرز أو الصابون كان كالسابق، ولكنهم هؤلاء بخسوه في الحقيقة وقللوه في الحقيقة وأظهروه بالصورة الماضية، لكنه أقل وزنا وأضعف وزنا مما كان سابقا، وهذا لا يجوز. ولهذا في الحديث: وما طفف قوم مكيال الميزان إلا ابتلوا بالأوجاع بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الماضي. فتطفيف المكاييل كبيرة من كبائر الذنوب. ولذا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفون، إذا اكتالوا استوفوا حقهم، وإذا كالوهم أي وزنوهم يخسرون، فإذا كالوا لغيرهم نقصوا المكاييل والموازين وبخسوا الناس أشياءهم وظلموا عباد الله، وهذا منكر. فالواجب على حماية المستهلك في وزن التجارة أن يكون رقابة دقيقة قوية على هؤلاء، وأن لا يمكنوهم من التلاعب الأسعار، وأن يفتشوا عن تفتيشا دقيقا ليعرفوا مقدار حجم هذه السلعة، هل هي كسابقها أم هي أمر حادث، وكيف يجعل الثمن على الثمن الماضي الكثير، والواقع أن المعبات أقل من الماضي. هذا يجب على المستهلك في التجارة أن يكون عندهم نشاط ومتابعة وإيقاف لهؤلاء عند حدهم وتلاعبهم. وما نصيحتكم للتجار سمح الشيخ والبعض؟ أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يراقبوا الله، ويجب على التعاون والتقوى والتناصح بما بيننا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الله يقول: هل من توجيه حول الاهتمام بتلاوة كتاب الله؟ يا إخواني، تلاوة القرآن مستحبة دائما وأبدا، فهي نعمة على العبد أن يقرأ كتاب الله، وخير ما يتفوه به لسانه كتاب الله. من قرأة من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، الحزم بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وشهر رمضان قال الله: الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن ابتدأ نزوله على النبي مكة في شهر رمضان، فمناسبة رمضان لإنزال القرآن فيه أن نخصه بأن نكثر فيه من تلاوة القرآن، وهذا هدي سلفنا الصالح في رمضان، يكثرون من القراءة ويديمون القراءة ويتفرغون لها، حتى أن بعضهم كالإمام مالك إذا دخل رمضان أعرض عن تعليم العلم وأقبل على درس القرآن وتلاوته. هذا هدي سلفنا الصالح، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل من شيء في أجر من قرأ القرآن سماحة الشيخ؟ كما سبق أنه في أجر عظيم، أن الحسب بعشر أمثالها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأيهما أفضل في رمضان، قراءة القرآن أم سماعه؟ وهل الأفضل قراءته أم حفظه؟ لا شك أن تلاوته أولى من سماعه. سماعه لمن لم يحسن التلاوة فيسوي التعب، ولكن التلاوة بحق من يحسنها أفضل. ولا شك أن التلاوة أيضا أعظم من الحفظ، لكن إن جمع بين الحفظ والتلاوة خير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل: من هم الذين يرخص لهم أن يفطروا في رمضان؟ يرخص في رمضان لمن يفطرون لأشياء أسخاص. أولا المريض، فإن كان مرضه مرضا يرجى شفاؤه فيفطر ويقضي إن شاء الله أيام بعدها، وإن كان مرضه خطيرا من أمراض المزمنة التي الغالب أنها مستمرة فإنه يفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ثانيا المسافر، له أن يفطر إذا فارق بلدته، أن يفطر ما دام مسافرا، لأن الله يقول: من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثالثا الحامل، لها أن تفطر إذا كان الصوم يضر بها أو بحملها. كذلك المرضع، إذا كان الصوم يضعف إدرار اللبن على الطفل جاز أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا المريض والمسافر والحامل والمرضع، هؤلاء إلا رخص لهم الفطر. أما الحائض والنفساء فإن الفطر عليهم واجب والصوم عليهم حرام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار أو عند السحور؟ والله ما أحفظ شيء إلا أن يروى حديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا يسرد. كان ابن عمر يقول: إنك واسع المغفرة فأسأل أن تغفر لي، وإلى غير ذلك. ولا شك إن الصوم عبادة والدعاء في صلب العبادة، والدعاء عند انتهاء ذلك آخر اليوم ويترقب الفطر وقد خلت المعدة من الطعام والشراب ورق القلب وأقبل على الله، فلا شك أن تحري الدعاء في تلك اللحظات شيء عظيم نافع. وأما السحر فإن آخر الليل من الساعات التي يرجى إجابة الدعاء فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أتيت لأداء العمرة في العام الماضي ولكني لم أكملها بسبب الزحام، فهل أكملها في هذا العام أم أنشئ عمرة جديدة وماذا علي؟ أولا، هذه الطريقة يسلكها بعض الناس إما في نفسه أو إذا كان مع رائد، وأتوا مثل 27 أو 25 أو ختمة ورأوا الزحام انصرفوا، هذا خطأ منهم. إن فالواجب عليهم إذا كانوا عاجزين عن الزحام ألا يعتمروا، لا يحرموا، لأن العمرة والحج يجبان بالدخول فيهما ولو كان نفلا. أما عمرتك التي قطعتها فأنت لا تزال محرما، فارجع إلى مكة، البس الإحرام وارجع وطف واسعى، وإن كان حصل جماع مع امرأتك فطف واسعى العمرة ثم أتي بعمرة أخرى بعدها ثم اذبح شاتا، وعليك فدية عما حصل من طيب وتقليم أظافر وقص شعر ولبس مخيط، أن تطعم أن تخرج عن كل واحد 9 كيلو من أرز، لأن هذا خطأ، لأن الله يقول: أتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة بمجرد الدخول فيهما يجب إكمالها وإتمامها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: زوجتي أدركها رمضان وعليها أيام من رمضان الماضي، فماذا عليها؟ إذا كان التأخير لعذر تواصل الحمل ضاع فإنها تصوم رمضان الحاضر ثم تقضي الماضي، وإن كان التأخير لكسل لا لعذر فإذا صامت رمضان الحاضر صامت الماضي وأطعمت عنكم مع كل يوم مسكينة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يسأل هذا المستمع عن كيفية المضمضة في نهار رمضان. أبدا عادي، لكن لا نبالغ. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بألف صاد ويقيم في جدة يقول: أذنبت ذنبا متكررا وهو النظر إلى الصور المحرمة ولا يتجاوز النظر، وكلما عاهدت نفسي وحاسبتها وأقسمت بالله على التوبة عدت مرة أخرى وأبكي كثيرا ويعتصر قلبي الألم حزنا، ذلك لأني أؤدي كل الصلوات والحمد لله وأقرأ القرآن كل يوم قبل النوم، ويشهد الجميع لي بالمعاملة الطيبة وحسن الخلق، وأشعر بفضل الله تعالى علي في كل خطواتي. أتمنى أن أتوب توبة لا رجعة فيها، بل أتمنى أن أتعالى على هذا الذنب. أخبروني سماحة الشيخ، ما هذا الذي أنا فيه وكيف ينظر الله تعالى إلي، وما السبيل العملي إلى التوبة واحتقار هذا الذنب؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي، الخطأ ممكن من كل منا، كلكم خطأ، وخير الخطأ التوابون. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الأخطاء ممكن، وما معصوم إلا معصوم الله، لكن على المسلم إذا أخطأ وزلت قدمه أن يتوب إلى الله، ولتكن التوبة توبة صادقة نصوح، لا توبة متردد، بل توبة عزم وصدق وإخلاص، إقلاع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم أن لا تعود. أما أن تتوب ثم تعاود ذلك الخطأ وتردد إليه مرارا ثم تبكي، يا أخي بدل هذا البكاء والحزن أعرض عن المعصية التي أنت على يقين أنها محرمة، أعرض عنها واستعن بالله وسل الله الثبات على الحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: نذرت إذا ترقيت في عملي أن أذبح خروفين في استراحة وأدعو أقاربي، لكني الآن أرغب في توزيع اللحم على الأقارب، هل يكفي هذا عن الوفاء؟ جزرت أن تذبح الذبائح عليهم وتدعوهم لها، لا شك أن الذبح عبادة، أما الدعوة إليها فليس يعني أمر مهم، فإن شئت فكفر عن يمينك وإن شئت فذبحها وادعوهم عليها ولا تندر بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: كنت مسافرا فدخلت مسجدا فوجدتهم يصلون العصر، فهل أصلي معهم بنية الظهر؟ لا، صل العصر الحاضر معهم ثم اقضي صلاة الظهر، لأن إدراك الجماعة مما يجيز عدم الترتيب على قول بعض العلماء. أحسن الله إليكم. ويقول: كنت مسافرا ولم أصلي الظهر، وقبل وصولي لمقر إقامتي بربع ساعة جمعت الظهر مع العصر علما أنه بقي على صلاة العصر نصف ساعة. إن كانت صلاتك قبل وصولك إلى مقر إقامتك فأنت مسافر حق الجمع، وإن كان وصولك قبل الأذان قبل الصلاة إلى وقت إقامتك فأنت قد انتهى أمر القصر، صل الظهر الماضية والعصر صلي في وقتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: كنت شابا عاصيا لوالدي، فماذا أفعل ليغفر لي ربي بعد أن تبت من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله. إن كان أبوان موجودين فاستسمحهما وحاول بر بهما وتدارك الماضي، ولعل الله أن يفتح على قلوبهما فيبيحانك ويسامحانك. وإن كان مات فأكثر الدعاء لهما والاستغفار لهما، لعل الله أن يقبل منك ذلك. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أنا طالبة وطلبت 20 ريالا من مديرة المدرسة، وقد انتقلت المديرة من المدرسة ولم أعطها المبلغ ولا أدري أين هي، فماذا أفعل؟ ممكن اتصال إلى التعليم للبنات ويعطونك خبر عنها، في مدام سعودية موجودة فبإمكاني أن يعطيك عنوانها، اتصل التعليم ويعطونك عنوان تواجدها. وإن تعذر سمح الشيخ بتصدقي بيعنا، لكني ما أنت تعذر ولو كان المبلغ قليل سمح الشيخ وإن كان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم جمال تقول: ما حكم المرأة إذا طهرت وقت المغرب، هل تلزمها صلاة الظهر؟ العلماء يقولون إن طهرت المرأة قبل خروج وقت العصر لزم أن تصلي الظهر والعصر، أو طهرت قبل طلوع الفجر لزم أن تصلي المغرب والعشاء. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: ما حكم قول علي الحرام وحياة ربي؟ وحياة ربي قسم جائز، أما علي الحرام فتركه أولى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن أزيل زيت الزيتون عن جسمي في دورة المياه وقد قرئ فيه القرآن؟ لا مانع من ذلك، وإن أزيل خارجه كان أكمل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: من أخطأ في العمرة وبدأ بالسعي قبل الطواف علما بأنه اعتمر بعدها عدة مرات، فماذا عليه؟ رأي الجمهور أن من قدم السعي على الطواف العمرة بين عمرته صحيحة، لأن لا بد أن نبدأ بالطواف قبل السعي، والبداعة بالطواف قبل السعي واجب النبي صلى الله عليه وسلم في عمر كلها، فما نقل عن تقديم السعي الطواف أبدا، وإنما كهدي أن يطوف ثم يسعى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم استعمال بعض أصناف الخضار في تنظيف الجسم؟ والله الخضار المأكولة ما يصلح، يعني خضار مأكولة نعم لو كان علاج نعم، أما مجرد النظافة ورشاقة فلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أحرمت من جدة وما اعتمرت، دخلت المسجد الحرام وكنت لا أعلم أنه لا يجوز، فماذا علي؟ عليك أن تعود الآن تلبس إحرامك وتؤدي العمرة، تخرج فدية عما حصل من طيب ولبس مخيط وقص شعور وتقديم أظافر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز وضع أدعية القرآن الكريم نغمة جوال، والهدف أن يستمع المتصل به شيئا ينفع لعل هذا أنفع من النغمات الموسيقية خير فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سرقت ذهبا من أحد أقاربي وبعته بحوالي 1000 ريال، وكان ذلك زمن المراهقة، وأخاف الآن أن أعيده بعد مضي هذه المدة الطويلة فتحصل بعض حزازات النفوس، فهل أتصدق بالمبلغ عنه؟ لا، ما دام الموجودين وأصلها إليهم بأي وسيلة ممكنة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل يجوز الدعاء والصدقة والعمرة والحج عمن انتحر وقتل نفسه بالسم؟ لا شك إن من نفسه بالسم مرتكب كمثل أي الذنوب وعاصي لله، لا ليس بكافر، هو مؤمن عاصي مرتكبا كمثل أي الذنوب، نسأل الله يعفو عنه وعنه، فالاعتمار عنه لا ما في شيء خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: امرأة في أيام العدة وتقيم في مدينة الرياض، لها ابن سوف يقام زواجه في مدينة أخرى، فهل لها أن تسافر إلى هذه المدينة في الصباح بالطائرة ولبيته مباشرة دون أن تحضر الزواج، ولكن لكي لا تبقى وحدها في الرياض؟ لا تسافر، ما دام العدة تبقى العدة، ولا تنتقل لجدة ولا تذهب حتى لو بقيت وحدها في المنزل، وإن كان مدام أيام يمكن يرجع إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: كنت في 12 من العمر تقريبا، وقد طلب مني والدي أن أوصل عاملا بالسيارة إلى مكانه، إلى مكان عمله، فاصطدمت سيارتنا بشاحنة وتوفي العامل، فهل علي شيء علما بأننا دفعنا الدية؟ إن كنت بلغت إنبات الشعر أو حصول الاحتلام وجبت عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن عجزت عنها فصيام وشهر متتابعين، وإن كنت غير بالغ فلا، لكن يدل على أن الواجب على الأبي على الآباء ألا يسلموا السيارة لصغار السن الذين لا يحسن قيادة، لأن هذا فيه الحقيقة فوضوية، كون يسلم السيارة مثلا سنة ليحسن القيادة، ليس المهم يحرك محرك السيارة، المهم أن يفهمها ويحيط علما ويتصور التصرف الصحيح، فمن 12 سنة غالبا ليس عنده التصرف الصحيح والتصور الصحيح، فهذا الخطأ ممكن منه، فالوقف حرام على الآباء أن يعينوا أبنائهم على أمر قد يكون في ضرر الآخرين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: إذا أهداني أحدهم هدية وأنا أعلم أن ماله حرام عن طريق الربا أو الغش، فهل أقبلها؟ والله إن كان عندك علم حقيقة بأن هذا المال لأهداه ليك مصدره الحرام المتيقن تأخذ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.